يعني استوى بمعنى على عليه يعني ارتفع عليه, وهو مثل تفسير أبي العالية تماما, ارتفع على العرش واستوى على وعلى على العرش كلها بمعنى واحد. العرش المجيد ذو العرش المجيد المجيد الكريم الذي يمجد ويعظم, وهي صفة لله عز وجل, لأن الموصوف بها الله عز وجل. ثم فسر الكلمة التي هي متصلة بها على سبيل الاستطراد وهي الودود, الودود وهو ودود العرش المجيد الكلمة قبلها قبل الكلمة التي أتى بها والجملة التي أتى بها وهي كونه للعرش المجيد, أتى بالودود وهو الحبيب الحبيب نعم أي المحبوب. قال الحميد المجيد كأنه بعيد المجيد محمود المحمد. والغفور الودود فهو يعني من أسماء الله عز وجل الودود, ومتصف بهذه الصفة الدالة على ذلك الاسم, وهو متصف بهذه الصفة التي هي مأخوذة من اسمه وهي المودة, وكذلك أولياؤه يعني يودونه ويحبونه ويعظمونه ويثنون عليه سبحانه وتعالى. ثم السطر أيضا لذكر الحميد المجيد, حميد المجيد الذي جاءت في الصلاة الإبراهيمية وجاءت في القرآن في قصة إبراهيم أنه حميد مجيد في آخر الصلاة الإبراهيمية, يعني هذا لسنا الله عز وجل ومصلي على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم أنك حميد مجيد. فحميد معنى محمود, حميد معنى محمود, ومجيد معنى ماجد. ثم ورد حديث عمران بن الحصين رضي الله عنه أنه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه وفد من بني تميم وقالوا أقبل البشرى, قال عليه الصلاة أقبل البشرى يا بني تميم, فقالوا قد بشرتنا فأعطنا, قد بشرتنا فأعطنا. ثم جاء جماعة من أهل اليمن فقال أقبل البشرى يا أهل اليمن إذا لم يقبلها بنو تميم, قالوا قد قبلنا جئنا لنتفقه في الدين ونسألك عن أول هذا الأمر. قال عليه الصلاة كان الله ولا شيء ولا شيء غيره ولم يكن شيئا قبله, كان الله ولم يكن شيئا قبله, لأن الله هو الأول الذي ليس قبله شيء, كما جاء ذلك في تفسير الأول والآخر والظاهر, اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء, وأنت الآخر فليس بعدك شيء, أنت الظاهر فليس فوقك شيء, وأنت الباطن فليس دونك شيء, فليس قبل الله أحد وليس مع الله أحد, بل هو كان وحده ثم خلق المخلوقات وأوجدها من العدم وكانت بعد أن لم تكن, والله تعالى كان بلا بداية وهو دائم بلا نهاية سبحانه وتعالى. المخلوقات سبقها العدم وكذلك مآلها إلى الفناء والانتهاء, فهي غير دائمة فلا بد من نهايتها, فلا بد من نهايتها. وإنما الذي يدوم الجنة والنار لأنهما يدومان, والله تعالى هو الذي أدامهما, ليس لهما من نفسهما إلا العدم لولا إيجاد الله عز وجل لهما, ودوامهما مكتسب حاصل من الله عز وجل بخلاف دوام الله عز وجل, لأنه واجب لازم ليس كدوام غيره أي الجنة والنار, فهما دائمتان بإدامة الله عز وجل لهم. ولو أنه شاء فناءهما وإنهاهما لفعل, لأنه على كل شيء قدير, على كل شيء قدير, ولكنه شاء بقاء الجنة والنار وبقاء ودوامهما, ولكن هناك ولكن فرق بين الدوامين, دوام الله عز وجل ودوام المخلوق الذي شاء الله تعالى أن يدوم,